السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إرجع رسول ربي لقى مكة إرجمان درنما رسول ربي تأمني دبرتيلا خديجة جلمت درنما رسول ربي تين عدو ميل دبرتيلا درنما كرا ربي خيسة دؤيل دبرتيلة سمية جرمت سميان أول شهيدتي إسلام ما كيستي دبرتي سنين إسي من قدو أمن إسي ديمي نمتشان بدان فقطان أبو جهل جرمو كأبي لهب انشالا قلبي نساق قويد دبرتي دردبدوتنا كأبي في دي لكاهلي لكايسي ولتهلي لفرها الكسافي دي لغا مكة كيسا ارغد الرئيسي حلنجين قونش سي ايغا چناتش ايسي ودو رغارها الكسو چچف سين بودا وان اني يادو اسين جچو دنان ايبو فرطيتنين قام سالا وراني ودو ابام من ايسي تي في علم ايسين ديت الى جان الالة تلالتو حالا كانان ارغواراني براديمي ديغا اسي كيس ادوغان غلطو روحين اسي كيس اباتي رضي الله عنها وارضاها مقان اسي سمية بنت خياط هذا عمار بن ياسر شهيدي تكرى ربي كيس اتدوتي تاغوني ابو جهل جرمو اجيسان دبرتي حلنجين اسا كلماتك تكفري تتابت إساني فارسيت الرافورو دردبد كلمات توحيدة ملي وانبران قبض هندد أبي جهلي توحيد الرابو في حق مراتي إبو فرتيتنين إسي ورانتي سميان إسي قفامتي نمن قد تكرى ربي كي سجباتي روسا واهلو تهدو قبدي ور إيمانا قد الأبتا أكقار مكة سنتي قريشي هايسان قبرو تتهني وان اسان جران اي جراني برباد دي لكن اسان بلسما وفي هرقمان وفي كفلة هرقمان بلسما وفي ارقة ددني وان كفار رجتون نعذبا نددا حلن جنتما هنددبا حالكنان بلسما جراتا حق غافا دوانيتي تقوى الرقات بلسم من جراتا تري قلبي إساني كي ستي خباب من الأرد جرما نما قبر تهي جراتي لغا مكة إسلام هي جنة مشركتون نعذب دي حقا تعبتاتو حقا دردبدو تكا مشركتون ودو إنن دردبين ما لغا جلاحتا نسبري رب الرد إركتي نمش جلاحتي نتكاتي هما قلو دردبنان ربي قرآن بوسي حقا قوياك إعمادتي قرآن نسون قرآما يوها سهو كبابين كينا أكنا جدا أني لغا مكاتي تمتو تهي نما واهج جدا نميشان عاس بن وائل جدا متوكو ديني وانراهو الإيما لقا ديني الراقب جدي لكي ديني كياناكن نما لقا كي يجنانين والله سينكن نمامدي كفرتو ملينا انجرين الأرقة جدي والله أن اللي اتنكفروا هكا تدوتي خاتو التجرين ما الرئيو دوني أجدتو مالاقا بايق أرغنى هورين قدان أجن وجرا وجول الليلين بايق أجي قمنا غافسو سيكا فلان الرادين كاجرين أجمت سيكا فلان ربي قرآن بوسي مالجرا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أكنجر ربي كينا سبحانه وتعالى خباب دبيت جبيسي دي جنان ديني سنفر أجوراف رسول ربي تلي أمنو قد ريسو دنان نمتشان فقطان مال هجتي كأيتني خبابي كان عذبي خباب كلمة ربي كلمة توحيدة إرادي بيؤود دي الدنيا انتي يهاقفة تلي بدو نياتي فتجري kabbaab, nama jabaa, nama bareedaadha. Waan mara keessattuu arjaadha. Jasada isaattillee arjaadha. Dhiiga isaattillee arjaa. Caafiyaa isaatiinillee arjaa. Waan qabu hundaanuu arjaa. Karaa rabbii keessatti arjoome. Laakin donya kalimaan takka irraa bahuu dadhabde. Kalimaan kufriidha. Kalimaa rabbii irraa deebi'uu keessatti donya akkuma Sumayyaa binti Khayyaaxitti waa takka irraa argachuu dadhaban. Waan irra barbaadan. Halangeen cazzabaa dhaqan tumaa dhaqanii irraa dadhaban. Khabbaab haala kanaan makkaan keessa jiraatee islaamummaa irratti umriin isaa dheeratee rasuula rabbiitti saaxiboomee waan isaan jedhan irraa dhageeffataa ture. Homa takka irraa dhaban duuba seenaa Khabbaab taraa itti dhuftutti itti dabarra. Sahaba rasuulaa warra odoo isaan islaamummaan jabaatanii hin jedhin dura itti amane du'afaa'a seenaa isaanii qara'uu barbaachisa dubbisuu barbaachisa rabbiin keenya irratti nu haa gargaaru.